بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من لم يقرأ حديث عبد الله بن مسعود فليقل أنا. نعم تفضل. عبد الله بن عوف عن عبد الله عن ابي عبد الرحمن بن حلال بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدق ان احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما مضغه، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغه مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه وشقي او سعيد، والله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يشرب حتى اذا، والله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى اذا حتى ما يشرب، والله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون لا يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسقط عليه الكتاب فيكتب من اهل النار فيدخلها، وإن أحدهم فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها. طيب يقول يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. السيارة سدت علي الطريق وأنا أريد المغادرة مريض، وهي مكسيما رقم اللوحة 37517785. صاحب السيارة إن شاء الله يخرج من أجل يفسح طريق لأخيه، يقول أنه مريض، نسأل الله أن يعافيه. أين وصلت؟ وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون إلا كتاب إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. طيب جزاك الله خير، يحتاج شوية ثانية هذا. طيب قم تفضل أخانا. مثل ذلك. طيب أعد الأخيرة: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار لا حتى ما يكون أحسنت. من رواه؟ أحسنت جزاك الله خير. نعم الذي لم يقرأ قم أنت هذا الأخير. ايش فوالله ايش فوالله طيب رواه البخاري ومن؟ البخاري ما اسمه؟ أقول البخاري ما اسمه؟ ما اسمك أنت؟ ها؟ أخوكم أنس لا يدري ما اسم الإمام البخاري. أمير المحدثين يا أخان، أمير المؤمنين في الحديث، لا تعرف اسمه؟ انظر إلى المادين أيديهم. الذي يعرف اسم الإمام البخاري فليقل ها أنا ذا. انظر رأيت عن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك ومن فوقك أيضا، لكني لا أرى أحد من الذين فوق رفع يده. عند إخواننا في الدور الثاني، الإمام البخاري ما اسمه وما اسم أبيه؟ والإمام مسلم ما اسمه وما اسم أبيه؟ نعم جماعتك فوق يا أخان. قم يا أخان أنت، تفضل استريح يا أنس، جزاك الله خيرا. أحسن. ومسلم البخاري محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم. طيب ومسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. أحسنت يا أخانا جزاك الله خيرا. إماما الحديث، والأمر ليس عند هذا الحد، فإن كثيرا من أبناء المسلمين لا يعرفون ربما بعضهم نسب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه وما اسم أبيه وجده، ما يعرف إلا أن اسمه محمد. هذا كثير ليس قليلا، فضلا على أنه يعرف الخلفاء الراشدين. أنت يا بني تعرفهم؟ هذا الولد قم. أيوة، من هم الخلفاء الراشدون؟ لا بأس، طهور إن شاء الله. هيا أخرجها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن من؟ علي بن من؟ انظر إلى أخيك يمد يده، من جيلك ومن طورك. نعم، وهذا الذي خلفنا أيضا يرفع ثلاث أصابع، والليبيون لهم قصة مع الثلاث الأصابع هذه. نعم، ساعده أنت، قم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو قال علي، علي بن من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكنك لم تسلك الترتيب. صح، أحسنت، جزاك الله خير. تفضل السريحة، جزاك الله خير. طيب، من يقرأ الحديث ممن لم يقرأ قبله؟ نعم، أنت المتكئ على الجدار، تفضل أخان. أحسنت، أنت خطيب؟ خطيب مسجد؟ لا، ستكون خطيبا إن شاء الله بإذن الله. لابد يا أخانا، جزاك الله خير، لك إلقاء جيد وهذه نعمة، استعملها في طاعة الله عز وجل، وسابق أهل الشر، سابق أهل الشر يا أخانا، ما عندهم لا علم ولا بيان ولا سنة، وهو الخطيب المسقع على المنابر، وعلى هذا سنين ما استفاد منه المسلمون شيئا. أنت أولى وإخوانك أهل السنة السلفيين بأن تصعدوا هذه المنابر، والطلب كثير يا إخوة على مسألة الخطابة والإمامة، فلا ينبغي لإخواننا السلفيين أن يزاحوا جانبا، ينبغي أن يسابقوا ويسارعوا. وعجلت إليك ربي لترضى، وأن لا يصدوا على هذا. سابقوا أهل الشر، صارعوهم، غالبوهم، ولا تترك لهم فرصة. وأهل الأهواء والبدع يشجع بعضهم بعضا، ولو عنده نزر يسير من العلم يشيدون به ويمدحونه. لقد مدحوا ومجدوا سيد قطب، ومن هو سيد قطب؟ يعني كانت الدعاية على هذا الرجل والهالة التي عليه تشعرك بأنه شيخ الإسلام، صح يا أخوة أو لا؟ حتى كشف اللثام والغطاء عن مقدار علم هذا الرجل، فاتضح أن الرجل ليس عنده علم شرعي، ضف إلى ذلك ليس هو على أصول أهل السنة والجماعة، فصار الرأس الذي كانوا يلمعونه مجرد أديب. وأغلب الأدباء لا يراعون الكتاب والسنة والمنهج السلفي النقي الصحيح، وماذا تنفع الآداب وصاحبها هاو بها في نار جهنم. هذه العبارة الأخيرة قالها الذهبي في بعض كتبه. فاحذر من تلميع أهل البدع لرؤوسهم، احذر، يلمعونهم غاية التلميع. فإذا أردت أن تعرف حقيقة الأمر فارجع إلى نقد أهل السنة للأشخاص والطوائف والجماعات والمقالات، قد وفوا كل واحد منهم حسابه. كذلك حسن البنا، إذا رأيتهم وهم يمجدونه تقول هذا ابن تيمية خرج، وإذا نظرت في مقدار علم الرجل، دعني من العلوم، في مقدار اتباعه وأصوله التي توافق أصول أهل السنة والجماعة، تجد أن الرجل سار مشرقا وسارت أصول أهل السنة مغربا. فلا ولا ولا براء، إنما تعامل مع أهل البدع من الشيعة والرافضة بل والنصارى أيضا، وكان على طريقة صوفية يشيد بها وغير ذلك مما كان عليه من الانحراف. فننصح إخواننا الذين لهم قدرة على هذه على تولي هذه المناصب الكريمة الشريفة من الإمامة والخطابة، لا يفسحوا مجالا لأهل الأهواء والبدع والحزبيين. أهل الباطل يسارعون في تولي هذه المناصب لأنهم يعتقدون أن لها تأثيرا، وبالتالي يكثر لهم الأتباع ممن يحضرون خطبهم ومحاضراتهم، والحمد لله لا يلقون إقبالا. فمحبو سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج السلفي كثير في بلادنا. كثير أو قليل أنت؟ كثير؟ كثير بسبب الجهل؟ أيوة. يقول أن أخوكم يقول أنهم كثير لكن ينقصهم التعلم، هذه هي عبارتك؟ طيب نعم. من يقرأ أخيرا؟ أخيرا الولد الصغير ذاك. في أحد عندنا في الشبكة يتابع؟ أختر واحد منهم يسمع بعد هذا الأخ بينه وبين نفسه. بس يعطينا اسمه بس. إلا ذراع حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. أحسنت. ما اسمك؟ ها؟ أنس؟ أنس رقم اثنين هذا. طيب نريد أخا من الشبكة يسمع. في أحد يقول هانذا؟ إذن بهم نعاس هؤلاء، ولعلهم يعملون بحديث إذا أتاكم النعاس فأكرموه. طيب نأخذ الحديث الرابع ولا الخامس؟ خامس. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أم عبد الله عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: من عمل لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أم عبد الله عائشة ابنة أبي بكر الصديق ومناقبها كثيرة، بنى بها النبي، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرها 6 سنوات، وبنى بها وعمرها 9 سنوات. وهذا يدل كتفريع فقهي أن ابنة 9 سنوات هي امرأة، ونحن في أزمنتنا المتأخرة عمرها 20 سنة ويقولون لا تزال صغيرة، موجود هذا. وجاء عن عائشة أنها قالت ابنة 9 سنوات هي امرأة، يعني تنكح ويبنى بها. وهذا يدلك على أن 9 سنوات هذه أيضا مرتبط بها موضوع الحجاب. والشيخ ابن عثيمين في حجاب البنت متى يجب؟ قال في 9 سنوات، لكن قال أيضا هذا بعد التأمل، فإن من البنات من تكون في 9 سنوات تكون نحيفة ضعيفة البنية، لا تكون ربما يحصل بسببها فتنة، وبعضهن في 9 سنوات تكون في بنية ينبغي لها أن تلبس فيها الحجاب. إذن هذا يخضع إلى حال البنت في مثل هذه السن، فهمتم؟ يعني يختلف البنات في بنيتهن وفي أجسادهن في مثل هذه السن، فلا يعمم عليهم الحكم بلزوم لبس الحجاب، وإن كان ينبغي أن يعودنا منذ الصغر على الستر والحياء والحشمة، هذا ينبغي أن يربين عليه منذ الصغر، لسيما البنت فالحياء ملاصق لها ملازم لها، وهو صفة مدح فيها. قال الله عز وجل: وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وخروج المرأة عن حيائها أمر من أقبح ما يكون، وإذا كان هو قبيح في الرجل فكيف بالمرأة؟ إذن بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في عمر 9 سنين، وهي فقيهة هذه الأمة، ورثت علما غزيرا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أحب نسائه إليه، وكان لا يأتيه الوحي إلا على فراشها، وكان لها ضرائر هكذا، وكانت عائشة أم المؤمنين تنظر إلى الحبشة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يلعبن بالرماح، وهي قد توسدت منكب النبي صلى الله عليه وسلم أو كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل انتهيت؟ تقول: لا بعد، أو بهذا المعنى قالت والله ما بي رغبة في النظر إلى الحبشة وهم يلعبون، ولكني أردت أن يرى النساء مكانتي عنده. عرفتم؟ يعني لأن لها ضرائر وهي تريد أن تشعرهم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهذا ينشئ الغيرة. نعم، جربت ولا كيف؟ هذا ينشئ الغيرة بين النساء. وحصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمور منشأها الغيرة التي يصعب على المرأة أن تنفك عنها. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي زوجة نبينا في الدنيا أم في الآخرة؟ أيضا في الدنيا والآخرة، في الجنة، وهي كذلك كما سمعتم حصل تفاضل بينها وبين خديجة بنت خويلد. قد ذكر العلماء لكل منهما مناقب وفضائل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر خديجة، وهي قد أيدت النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا قويا في أول بعثته بعبارات قوية لما جاءها فقال زملوني زملوني. فماذا قالت له خديجة؟ عندما ما في أحد يدري ماذا قالت خديجة؟ أن تقول قم. من أي بلدة أنت؟ أباري، حياك الله. والله لا يخزيك الله أبدا، إنك كلا كلا إنك لا تحمل الكلا وتصل الرحم وتكسب المعدوم. أحسنت، وتعين على نوائب الدهر، وتقرئ الضيف. فمثل هذه الخصال حكمة الله عز وجل، أن من اجتمعت فيه هذه الخصال أن الله لا يخزيه أبدا. فهي ساندت دعوة في موقف عصيب جدا، ثم ذهبت به إلى من؟ إلى ورقة بن نوفل، وأنتم تعرفون ماذا جرى. طيب، عن أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، من أمهات المؤمنين. كم عدد أمهات المؤمنين؟ أنت قم، أنت اليوم مستعد للأجوبة عمامة. اثنى عشر، أحد عشر، قولان. على هذا السؤال إذا ليس بهم نعاس، ظلموا. قل له يعطينا الجواب، ما اسمه؟ الأخ عوني. قال تسع. الأخ من؟ عوني. عوني يقول تسع. طيب، أن تخالف أخانا عوني أو توافقه أنت؟ إذن خلاف بين مرئي وغير مرئي. كيف نرجح بينكما؟ هات خل نسمع. كم تقول أنت؟ 11. بسم الله. خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر، ميمونة بنت الحارث، صفية بنت حيي، حفصة بنت عمر، لما ذكرناه زينب بنت جحش، ماريا هذه مختلف فيها، منهم يجعلها سرية ومنهم من يجعلها زوجة، لكن صحيح ما هو سرية ليست بزوجة. يلا الآن، طيب هذه ماريا قلنا أنها سرية وليست زوجة، أخرجها من العد. جويرية، أم سلمة، من الذي لقنك؟ أنت لقنت؟ لقنت أو لا؟ أخوكم أبو حذيفة ضعيف. نعم، انتهى العد، نسي اسما، نسى أم حبيبة وزينب بنت الحارث، لا تسع، لا بأس يا أخانا، لكل جواد كبوة. أحسن، تستريح، جزاك الله خيرا. أمهات المؤمنين، هل يجوز أن يتزوج بهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز. أن تقوم أخبر إخوانك، قوم أخبر إخوانك، لا يجوز. معك دليل؟ آية في الأخير، عند إخواننا في الدور الثاني، أمهات المؤمنين محرمات علينا، إن كان الجواب نعم فما الدليل؟ أنت هناك يا محمد وآخر هناك، هيا تفضل يا محمد. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا. هذه الآية التي كانت تجول في خاطرك هي هذه؟ طيب، لكن من حيث المحرمية، وأزواجه أمهاتكم، هل معنى ذلك أنه يجوز الخلوة بهن؟ لا يجوز. أنت ليش أجبت إجابة ضعيفة؟ أنت غير متأكد؟ ها؟ قال الله وأزواجه أمهاتكم، والأم يجوز الخلوة بها. سرعة، ما عندك جواب، اختر أحد من أصحابك، اختر أحد من أصحابك، ما عندك أصحاب؟ قم. ايش هو لا يجوز؟ ايش هو لا يجوز؟ لا يجوز الخلوة بهن، وأزواجه أمهاتكم. ما كنت أظن أن هذا السؤال سيحدث ضجة. نعم، اختر أحد من أصحابك ولا تختر هذا. أين أصحابك؟ ها؟ صالح، قم يا صالح ولا تكره اليوم الذي صاحبته فيه. لا تعلم، أحسنت يا أخي صالح، طيبة هذه، لا أعلم. ما أحوجنا إليها في كثير من المناسبات، نسأل الله أن نتربى عليها. نعم، قوم أيها الخطيب المرتقب، قد فعلنا لك دعاية يا خان. أحسنت، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يدل على أنها أنما أمهات شرف ومنزلة، وأيضا أنها يحرم على المرأة الزواج بهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تحرم الأم. نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا، تفضلوا أيها الأصحاب. طيب، عن أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة أم المؤمنين، لا يفوتنا أن نرد على بعض المخذولين الذين يقولون بخروج المرأة من بيتها بدعوى أن عائشة خرجت في معركة الجمل، هذا يدندن به بعض أهل الأهواء، والجواب ما هو الجواب؟ الجواب أن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما خرجت لتحقيق مصلحة الإصلاح بين المتنازعين، والأمر الآخر أنها رضي الله عنها قد قال العلماء أن خروجها تعتبر فيه مخطئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. وقد كانت مرت في الطريق فسمعت صوت هؤلاء الكلاب، فقالت: في أي مكان أنا؟ قالوا: إنه الحوأب. فقالت: ما أظنني إلا راجعة، فلا يزالون يلحون عليها حتى مضت. ووجه خطأ عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين مخالفة قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. نعم، فإذا هذا لا ينبغي أن يتعلق به في جواز خروج النساء، وأن الأصل في المرأة هو الإقرار في بيتها. وقرن في بيوتكن، حتى للمسجد يا أخانا، عندك يا أخي أنت كنت مسافرا، نحمد الله على السلامة يا أخي، أين وصلت في سفرك؟ نعم، نعيد لك السؤال أو نمشي؟ أنت تخرج المسجد ولا من؟ النساء يخرجن للمسجد، يخرجن، يعني يذهبن للمسجد. لا، أخوكم يقول النساء لا يخرجن إلى المسجد ولكن يذهبن إلى المسجد، هذا الفارق. يخرجن من المنزل إلى المسجد. قول ثالث أنهن يخرجن من المنزل إلى المسجد إن شاء الله. إذن ثلاث أقوال، هذه ثمرة السفر الذي حصل. قوم أنت. أبو ياسر يجيب. إلياس، من أي بلدة إلياس هذا؟ ما تدري عنه؟ نعم، يجوز خروجهن بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. لكن بيوتهن خير لهن. وبيوتهن خير لهن. حتى في العبادة بيتها أفضل وأولى. أبعد من هذا غرفتها حجرتها أولى من البيت. يا سبحان الله. لكن السؤال الكبير الآن يأتيك، كيف تجعلون المرأة في بيتها؟ ألا تصلح أن تكون قيادية؟ لقد أعطيت أفكارا وذكاء وفطنة، لماذا لا تكون قيادية صاحبة القرار؟ هذه من عبارات النشرة. طيب، وأيضا يعني هل أنت تعتقد أن المرأة ضعيفة عن تولي مثل هذه الأمور أم هي قوية؟ ليس الذكر كالأنثى. وأني سميتها مريم. أحسنت خان الرحيبات، إجابات موفقة سريعة. نعم، قم خان ذاك الأخ أنت، لا ما في وراءك أحد، ما في إلا أنت، قم قم. بارك الله فيك. أما هم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. صح. وأيضا يقال أن الذي وافق فطرتها وخلقتها وما هيأها الله له أن تكون مربية في بيتها لأبنائها. صح. وهذه مهمة عظيمة، إخراج النشأ وتربية الأجيال. أجيبوا، مهمة عظيمة جدا، ليس من المهام السهلة. ويا سبحان الله، قد هيأ الله المرأة لتحمل مثل هذه الأمور. الآن أنت كرجل تستطيع القيام ربما بأعمال كثيرة، لكن أن ترعى البيت وتقوم على الأطفال من أشق الأمور، وتشعر أن هذا ليس من طبيعة خلقتك وما هيأك الله له. صح؟ صح أو لا؟ وهذا يعرفه إخواننا المتزوجون أكثر. يعني لو غابت المرأة لظرف ما عن البيت، وأنت صاحب أبناء أطفال، غابت ربما يوم واحد، ماذا يحصل لك؟ ها؟ يحصل لك أمور عظيمة جدا. هذا يصيح، وهذا يحتاج حليب، وهذا يحتاج تغيير ملابس، وهذا يحتاج كذا. المهم أمور غاية في المشقة، تجد الأم تفعلها بصورة عادية، وهي تكون يعني منشرحة بها غير ضجرانة أو ضجرة. يقول أخونا وإذا خرجت من المنزل كذلك ستقصر في حق زوجها وبيتها، كما هو معلوم لا ينكره أحد. بعض الرجال يرجع إلى البيت ويجد الطعام الغداء في الثلاجة، هي غير موجودة، هي في العمل، قد وضعت له الغداء أين؟ في الثلاجة. يخرجه ويسخنه ويفوض أمره إلى الله. موجود هذا. نعم. ليس هي شركة مشاركين يعني نعم. أي فهذا من الخطأ. والله عز وجل قد بين ضعف المرأة في قوله عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة تنشأ في محبة الحلي الذهب وعلاقة المرأة بالذهب غريبة جدا. لماذا؟ لأن هذا يتمم نقصها، أنت لم يشرع لك الذهب، لأنك مخلوق على جهة التمام، لكن المرأة بها نقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وهذه حقيقة ينبغي أن تؤمن بها النساء. كثير من النساء ما تحب تستريح، ولا أنت مستريح وأنت واقف؟ تفضل استريح. جزاك الله خير، إجابة طيبة. كثير من النساء المدنيات الآن لا يحبون أو لا يحببن مثل هذا الكلام. لو حدثت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، بعضهن تتضايق منه. لكن التي أو ربما تحتاج إلى هذا الحديث إذا عرفت أنها مخطئة في خصام مع زوجها، آخر الحلول لإقناعه: احنا خلقنا من ضلع عاوش، خيرك. عرفتم يا أخوة؟ يعني بعد محاولات كثيرة والزوج هو في حال غضب، تفزع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى. فتقول لك: احنا على عوج، ضلع أعوج خلقنا منه، ماذا تطمع أنت؟ ويا سبحان الله، هذا يكون مقنعا للزوج. عرفتم؟ فإذا المرأة بها نقص، تنشأ في محبة الحلي إتماما لهذا النقص، وأنت لم تنشأ في هذا، ولذلك لا يشرع لك الذهب ولا الحرير. المرأة يشرع لها هذا إتماما لنقصها، وهي تفرح بقطعة ذهب ربما ثمنها قليل، ولا تفرح بأثاث أو ملابس أعلى ثمنا من هذه القطعة التي أتيت بها. صحيح يا أخوة أو لا؟ الأخوة المتزوجون تشاركون في هذا، صحيح أو لا؟ الذي يبدو لا هذا ولا هذا، لا قطعة ذهب ولا ثياب. على كل، قال الله عز وجل وهو في الخصام غير مبين، هذا من ضعفها، أنها إذا تخاصمت أو خاصمت أنها لا تقوى على البيان، ولذا هي تفزع إلى البكاء. المرأة إذا حصل خلاف مع زوجها أو البنت مع أخيها، كلمتين ثلاث وبعدين تبكي. عرفتم الآن؟ فهي لا تستطيع أن تتكلم ببيان، ولذلك قال بعض الأعراب لما بشر ببنت قال: والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء، نصرها بكاء. المرأة بماذا تنتصر؟ بالبكاء. هي ظالمة تخرج مظلومة، هي ظالمة تخرج مظلومة بسبب البكاء. وقد تمشي إلى بيت أهلها، يعني زي ما نقول إحنا حرجانة أو زعلانة، وهي الظالمة، يأتي أبوها إلى الزوج في غاية من الغضب، صح؟ بسبب أنها أثرت في أبيها بالبكاء. كذلك أيضا قال: نصرها بكاء وبرها أكمل. سرقة البنت إذا تزوجت وصارت زوجة، تريد أن تبر أمها أو أباها، صح؟ كيف تفعل؟ تأخذ من مال زوجها لتكرم أباها. فما تدري لو قد أخذت من بيتها هي من مال زوجها خفية وذهبت تعطي لأبيها وأمها. وكل زيارة هي جاية بصرة الله أعلم ما فيها. فانتبهوا أيها الأزواج. نعم عمار خير. طيب عن أم عبد الله. نعم أيوة. قم يا عبد المجيد يراك إخوانك يسمعون حديثك. أيوة صح هذا شرع من قبلنا وهو مصادم لشرعنا فالعبرة بشرعنا. هنا القاعدة تنفعنا. هنا ضف إلى ذلك أن المرأة جعل الأب راعيا عليها صح. وإذا انتقلت إلى بيت الزوج صار الزوج قائما عليها. الرجال قوامون على النساء. وفي حياتها في بيت أبيها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. كذلك أيضا إذا جاءت وقت عقد النكاح والزواج انتبه الآن هل لها أن تزوج نفسها؟ الجواب لا نكاح إلا بولي. طيب هل لها أن تسافر وحدها؟ لا. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. انظر سبحان الله إلى هذا الدين العظيم كيف جعل حماية للمرأة ورعاية في كل مراحل عمرها. عرفتم؟ جزاك الله خير يا أخي عبد المجيد. احنا نكتفي بها اذا كانت طريفه. فكيف اذا كانت طريفه جدا؟ هاتم. المراه ايش؟ حديديه. الله المستعان. المراه حديديه. هذه ما هي مراه. هذا مصنع سكك الحديد ولا ايش؟ الله أكبر. يقول مع قوة هذه المرأة حتى تلقب بالمرأة الحديدية لما هزموا في جزر الأرجنتين. نعم أما المؤمن اسمها كذا الشيخ ما عرف لا يهمه لسه ما يبغى. جعلت تبكي. وهذا يحصل يا أخوانا في تولية المرأة الآن المناصب. أين المسؤولة على كذا؟ قالوا حامل. موجود يا إخوة. وأين المسؤولة عن كذا؟ قالوا معها ظروف شخصية. وضاعت أعمال المسلمين وأمور المسلمين. نعم وقاضية. مع أن المرأة عقلها أكبر أو عاطفتها؟ أجيبوا عاطفتها. مسكيني صخف والله الرجل هذا مسكين صخفني والله. هكذا يا أخوانا. القضاء ليس أمرا سهلا. يحتاج رجلا دينا صالحا قويا في إصدار الأحكام لا يهاب. لكن مرأة تريدها أن تخرج بحكم إعدام قلت نحكم بإعدام مرات نبدأ نتخيل فيه في النوم في الليل ولا كذا ومعاش النام موجود يا أخوة. هذا ما نذكره من باب التنذر والطرفة، لا، هذا موجود، هي لم تخلق لهذا. عاطفة مجموعة من العواطف يناسب خلقتها أن تكون أما حنونا، صح ولا يا أخوانا؟ إذا كانت تكون قاضية ستكون كيف حنونة؟ هذه قاضية ستخرج أحكاما ويؤثر حتى في شخصيتها، وكيف سيكون حال زوجها وقد تزوج قاضية؟ سيضرب بالقاضية. استريح أخوان. يا أخوان الحديث ما بدأنا فيه أبدا. هكذا تقول أيوة عرفته هذا عمر خالد، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يهزر. الله يا إخوة، أشياء يندى لها جبين الموحد الصادق المؤمن. والله يا إخوة، هذا الرجل نعوذ بالله، أي بلاء حل بنا لما صار هؤلاء يخرجون على شاشات القنوات الفضائي. ومن ضعف الأمة أن صار هذا وأمثاله يجدون أتباعا ومتابعين لمحاضراتهم، مما يدلك أن اختلط العالم بالدجال، صار لا يميز بين عالم راسخ وبين دجال مخرف. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يهزر. نسأل الله أن يجعلك ممن يهزر بهم. الشيخ عبيد كفره بسبب هذه ولا غيره؟ قال الشيطان ما كفر. أي يقول الشيطان ما كفر. يا أخواننا الشيطان إبليس ما كفر، وهذا تكذيب لظاهر القرآن. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. عرفتم يا إخوة؟ انظروا إلى هذا الجويهل، ما الذي جرك للدخول في هذه الأمور؟ أنت أظن دارس هندسة ولا ما أدري إيش دارس، من يعرف سيرته الذاتية؟ محاسب، من محاسب إلى مفتي وداعية، هذا الباب الوحيد الذي يجرؤ عليه الجميع، صح؟ كلهم، الخباز يفتي، والميكانيكي عنده قول، ومع احترامنا لإخواننا جميعا جزاهم الله خيرا، أصحاب الحرف إخواننا وجزاهم الله خير، ومنهم خيرون صالحون، لكن لا تجاوز قدرك، أنت صاحب حرفة، هذا الآن محاسب وقفز إلى أن يكون من أهل العلم. وهواية هذا الرجل لعب الكرة القدم، هذه هوايته المفضلة. وأخبر عنه مرة شيطان آخر، وهو هذا الفيلسوف اسمه طارق سويدان، قال كنا نحن نلتقي ونلعب الكرة مع الشباب، ومعنا عمر خالد أيضا يلعب في كرة القدم معهم، ونلبس ملابس رياضية. قال ما يصلح أن نأتيهم باللباس هذا، لباس التوب والإسلامي، لا ما يصلح، من أجل نلقى قبول بين الناس، يعني لا بأس أنت عليك حتى تلبس الشرط هذا إلى أنصاف الفخذين، من أجل أن تلقى قبولا أوسع. نعم، الغاية تبرر الوسيلة. فقبح الله هؤلاء الدعاة، هذا دعاة على أبواب جهنم، أخذ الناس بدل أن يمشوا إلى أهل العلم والعلماء ذهبوا إلى القصاصين. مناه ورغبته أن يحصل مجموعة من القصص يأتي بها، صحيحة غير صحيحة ما مهم، ثابتة غير ثابتة ما هو مهم، المهم أن تستميل القلوب. طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الإحداث في الدين هو الابتداع، وأن تأتي بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الاختراع والإحداث. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة. والمراد في الدين هنا أن تحدث أمرا في دين الله عز وجل لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد الإحداث في الدنيا. ومن هنا قال: من أحدث في أمرنا هذا، ما قال من أحدث مطلقا. وفيه أن الدنيا الإحداث فيها والابتكار والابتداع أمر مطلوب إذا كان نافعا، إذا كان نافعا، لا أنهم يخترعون أمورا تضر بالمسلمين أو بالناس جميعا. فبعض المخترعات التي تخترع ربما يكون فيها إضرارا بالناس على الأمد القريب أو البعيد. والإحداث في الدين فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الرسالة ولم يؤدي الأمانة ولم ينصح ولم يجاهد في الله حق جهاد. ولذا قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن انتهى أو لا؟ أكمل أو لا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ماذا قال اليهودي ذاك؟ آية في كتاب الله، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذاك اليوم عيدا. ماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال: إنها أنزلت في، والله إني لا أعلم في أي يوم أنزلت وفي أي مكان أنزلت. أنزلت والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة في يوم جمعة، وكان يوم عيد. فالمقصود أن الدين قد اكتمل، وينبغي أن يؤخذ الدين على ما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال قائل: لقد أكثرتم علينا فهم السلف فهم السلف فهم السلف، فهل فهم السلف يعتبر واجبا؟ فما الجواب؟ يعتبر واجبا، فإن خير السلف من هم؟ الصحابة رضوان الله عليهم، ولقد مدحهم ربهم ومدحهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإذا هم تميزوا بمدح وتعديل من الله عز وجل. ضف إلى ذلك أنهم عاصروا تنزيل الوحي، فهم أعلم وأدرى بهذه الشريعة وبمقاصدها. فما فهموه هم من دين الله عز وجل يجب أن يفهمه المسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، انتبه الآن، ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون لهم سبيل، لهم أو لا؟ فمن خير المؤمنين؟ الصحابة، والذين من بعدهم التابعون، والذين من بعدهم تابع التابعين. إذا قال قائل: من أين لك إدخال التابعين وأتباع التابعين؟ فمن سيجيب ويقول أنا؟ هذا السؤال سهل. عند إخواننا فوق وليس محمد واحدا منهم في الجواب. تعال اقترب حتى نراك. من هو هذا؟ أحسنت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا فيه مدح للقرون الثلاث المفضلة. فليعكف المسلمون على دراسة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم هذه القرون المفضلة. هل ستكون هنالك أحزاب؟ أنت قم قم أخبر إخوانك، قم التفت إليهم. هناك هناك السؤال: إذا عكفوا على دراسة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما فهمه أهل القرون الثلاث، هل ستبقى أحزاب؟ نعم ستبقى. ولكن الذين درسوا السلف يبقوا على فهم السلف إن شاء الله، لكن توجد أحزاب. سبب وجود الأحزاب ما هو؟ ابتعادهم عن فهم السلف. صح، أحسن. إذن لو عكفوا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمها سلف الأمة من أهل القرون المفضلة لم تبقى أحزابا ولا تعددية ولا برلمانات وانتخابات، إنما صراط مستقيم. وأن هذا أكمل صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. أنت بقيامك هذا تهيئ نفسك أن تكون خطيبا مرة واثنين وثلاث، تجد نفسك خطيب إن شاء الله. فما تخاف من القيام هذا، انظر إليهم. جزاك الله خيرا. إذن الإعراض عن فهم الكتاب والسنة كما فهمه سلف الأمة مزلة قدم، صح؟ صح أو لا؟ وزيغ وهلاك بين مستقل ومستكثر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لذلك لا عيب على من أظهر منهج السلف أو الانتساب إلى منهج السلف واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه. ما أحسن هذه الكلمة، اكتبوها في مذكراتكم. من منضبط عند العبارة تماما؟ ديما يقول فيها. يلا قم واخبر إخوانك، التفت إليهم. لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، فيجب قبول ذلك منه بالاكتفاء، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ما أحسن هذا الكلام. ها؟ عادي يا أخي، نعم. انظر كيف احتاج المسلمون إلى علمك. صحيح يا خان. لا عيب على من أظهر مذهب السلف أو انتسب إليه أو انتسب إليه أو اعتزى إليه، فيجب قبول ذلك منه. فإنه يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. الله أكبر. أحسنت خان، جزاك الله خير. ما كنت تظن أنك ستمليها على طلبة العلم، صح؟ نعم، هذا يدلك على أن طالب العلم لا ينبغي أن يحقر ما هو عليه، صح؟ ها قد احتاج إليك إخوانك وشيخك أيضا. طيب، إذن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، صيحوا بها هكذا: مذهب السلف لا يكون إلا حقا. بل يجب قبول ذلك منه. لما أقول لك إنني سلفي ينبغي أن تقبل هذا وأن تفرح به، وأن هذا مدح أو ذم؟ مدح. لكن أنت حصرت نفسك في قالب ضيق، إنها الحزبية، إنها الحزبية. لما كان السلفيون يعتزون أو يعزون أنفسهم إلى مذهب السلف وطريق السلف، أنت حاصرت نفسك وضيقت على نفسك بالولاء الضيق، تقول لكن أنا من الإخوان المسلمين. ضيقت على نفسك أو لا؟ ها؟ ضيقت، ضيقت من حيث الولاء، وإلا منهج الإخوان واسع أفيح. من أوسع المناهج وأفياحها، الكل يستطيع أن يعمل في منهج الإخوان المسلمين، كل الطوائف والملل تعمل تحت هذا الحزب الديني أو السياسي. ماذا ترى أنت يا أخانا سعيد؟ السياسي، قاله أخوكم سعيد. بيطلع منها بشيء. هو حزب سياسي مصبوغ بصبغة دينية شرعية، ولذلك معاركهم أين؟ أين موضعها؟ البرلمان، الانتخابات، التشريعات، نعم، الديمقراطية، المجالس النيابية، كل هذا، السياسة، التايمز، ايش اسم المجلات الثانية؟ يكفي؟ طيب، وقرأنا في التايمز والتقينا في كذا، نعم. فمنهج واسع يشمل كل مبطل. فأنت يا صاحب السنة قد من الله عليك بأن حبب إليك السنة وأهلها، وحبب إليك أفضل أهل السنة. من هم؟ الصحابة رضوان الله عليهم، والتابعون لهم بإحسان، وتابعوا التابعين. ولا ينشرح صدر طالب العلم السلفي بحق إلا عندما يقرأ لهؤلاء. إذا قرأت في كتب المتأخرين فإن في أغلبها كلام لا طائل تحته، بل يضر ولا ينفع، فلسفة واجتهادات وتقريرات هي بمعزل عن العلم النافع. وإذا رأيت نفسك تميل إلى كثرة الكلام وقد خلت جعبتك من قال الله قال رسوله، فانتبه يا طالب العلم. أقول انتبه، أنت الآن لا تسير سيرا صحيحا. جعبتك مملوءة بالكلام، وإذا بحثنا عن النصوص لم نجد شيئا. العلم أين هو؟ العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى فتاوى ودروس الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، بماذا تتسم؟ أجيبوا بالأدلة يا إخوة. شيء عجب، شيء عجب، كل كلمتين بعدهم إيش؟ دليل، آية أو حديث. ها؟ أيوة، سنثني به. فاصل هذا. المهم بارك الله فيكم، تأمل أيضا في الشيخ مقبل في كلامه، مقبل بن هادي الوادي رحمه الله ورحم الله علماء أهل السنة، تأمل أيضا عجب عجاب، لا يجاوز كلمة أو كلمتين حتى يأتي الدليل، ومن صحابي ومن أخرجه، وربوا طلابهم على مثل هذا المسلك العظيم، فتجد الطالب إذا كثر كلامه ولم يستدل بقال الله قال رسوله تجده مستوحشا، تجده مستوحشا ما كأنه قال شيئا، فإذا جاء قال الله قال رسوله تجد نفس قد انشرحت. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ما اسم أبي؟ بسرعة، ما اسم أبي؟ أنت أحمد بن حنبل، ما اسم أبي؟ قل أنت، أنت أنت أنت يا سعيد، سعيد أعرف متى يحسن الجواب، ينظر إلي هكذا، وإذا كان ليس عنده جواب تشاغل، الآن ما أدري إيش يفتش وراء هكذا، معناه أنه ما عنده جواب. نعم أحمد بن حنبل، قم يا بني أنت، ما رأيناك اليوم، قم قم. طيب قم، سنسألك سؤال آخر، لا يشترط هذا السؤال، رفع الإزار من السنة، أن ينفع المسلم إزاره تحت الكعبين. تحت الكعبين لا يجوز، فوق الكعبين يجوز وينبغي، صح؟ فوق ركبته يجوز؟ ما يجوز؟ ما يجوز. طيب أحسنت، فقيه أنت، فقيه صغير، استريح. أحمد بن حنبل قلنا، تعرف أنت ما اسم أبي؟ قل وأنت جالس. أحمد بن محمد الشيباني. أحمد بن محمد الشيباني، كنيته أبو عبد الله، إمام أهل السنة، كان أهل الكلام من المعتزلة يأتونه بالعبارات كما تسمعون الآن كثير من القصاص، قصاصين والوعاظ والفلاسفة، يتكلم ساعة ونصف لا تكاد تظفر بآية أو حديث. استدعت الأوقاف الليبية في زمن الطاغية محمد عمارة، تعرفونه؟ المصري، وأعلنوا عن محاضرة باسم الشباب والقلق، الشباب وإيش؟ والقلق. فبعدها سمعت أنا بمجيء هذا الرجل، فقلت هذه فرصة أن أمشي وأحضر هذه المحاضرة من أجل الشغب والتشغيب، لكنه تشغيب بعلم. فذهبت أنظر إلى هذا المحاضر وكلامه، محاضرة كاملة يا إخوة، من بعد المغرب إلى العشاء، في حفاوة وترحيب، وأهديت إليه هدايا هكذا كبيرة ما أدري إيش هي، ولابس بنطلون وجاكة، جاكة أظن هذه يعني مش عربية، جاكيت وكذا، ها؟ ما ليش يقال لها يا عيم؟ برطيلة ولا المهم ألقى المحاضرة، لا آية ولا حديث ولا أثر ولا تشم رائحة شيء من العلم. والله يا إخوة محاضرة سآمة وضجر، وقد قلت في كتاب كذا، وقد رددت في كتاب كذا، وقد شرحت في كتاب كذا وكذا وكل كذا، ويضحك على الليبيين لأنه يعتقد أن الذين أمامه جهال، هو يعتقد هذا. ولذلك قل لهم أي كلام واشرح لهم أي حديث. الكلام حول الشباب والقلق، إذا محور المحاضرة حول الشباب، ما لها علاقة بالعنوان إطلاقا. ولما ذهبت إلى كذا وحضرت في كذا وجلست في كذا والقوم أمامهم يهزون رؤوسهم إعجابا، وقدم لهم، نسيت اسم أنا، قال ونحن الآن مع الفكر نسرح في الفكر. يلا اسرحوا كلكم، كالأنعام السائمة. بعد ذلك هذا الذي جاء أتوا به من أجل أن يدعو إلى الله عز وجل، قدم له كوب ماء فأخذه بيده اليسرى. الداعي المفكر يا إخوة، الداعي المفكر شرب بشماله، والله بشماله شرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام كل بيمينك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ورأى رجلا يأكل بشماله قال كل بيمينك، فقال الرجل لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت ما منعه إلى الكبر، فما رفعه إلى فيه، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. هذا الداعي الذي جلبوه من أجل أن يعلم الدين يأكل بشماله. طلبت كلمة رفعت يدي مرارا وتكرارا فما قدر الله عز وجل، وقالوا انتهينا، ما نريد نأخذ مداخلات. وكان فعلا كنت عازما على هتك أستاره. وانا خرجنا بعدين، لما خرجت جاءني واحد قال كيف رأيت المحاضرة؟ قلت المحاضرة نفسها تعاني قلقا. المهم يا إخوة مأساة، الناس بحاجة إلى العلماء، المسلمون بحاجة إلى العلماء. ينبغي أن تبينوا خطر هؤلاء في كل مناسبة. فالناس مغرورون بمن يخرج في القنوات الفضائية، طالما جيء به في التلفاز شيخ عالم، وإلا ما يمكن يأتون بكل أحد، لابد أنهم ما أتوا به إلا عالم. فعرفوا الناس بعلماء السنة جزاكم الله خيرا، وسموهم لهم بالأسماء. في المحاضرات الأخيرة التي ألقيتها صرت أسمي علماء السنة بالأسماء، لأنني أخاف من قول علماء السنة أن يتسلل تحت هذا سفر الحوالي، أو أن يختبئ وراء هذا يوسف القرضاوي، أو أن يتكئ على هذه العبارة سلمان العودة، أو أن يفرح بها أبو الحسن المأرمي مصطفى ابن إسماعيل، عرفتم؟ أو أن يتعلق بها علي حسن عبد الحميد. فما بقي إلا أن نسميهم علماء السنة فلان وفلان وفلان وفلان، وهم كبار ولله الحمد والمنة كبار، عرفتم؟ نسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك في علمهم وجهادهم ودعوتهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول بارك الله فيكم نريد محاضرة في تربية الأولاد. هذه مهمة يا إخوة، والحق أنها من أصعب الأمور، من أصعب الأمور. ومر الشيخ مقبل بن هادي الوادي قال إننا فشلنا في هذا، لأن تربية الولد، تفضل يا سعيد، تربية الولد يا إخوة تحتاج إلى أمور. صلاح الأب مؤثر في صلاح الابن، وكان أبوهما صالحا. الأمر الآخر اختيار الأم مهم أيضا، اختيار، حسن اختيار الأم. وإذاك إذا أردت أبناء صالحين، طيب، الذي تثاءب يضع يده على فمه فإن الشيطان يدخل، وإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. أين كنا نحن؟ أي حسن اختيار الأم، هذا من حق الابن على أبيه، أن تحسن اختيار من؟ أمه. ولذلك إذا أردت صلاح الأبناء فأحسن اختيار الأم من الأول، فإن الأبناء يتأثرون بأمهم، عرفتم؟ ولذلك تجد كثيرا من إخواننا عنده تأني في اختيار الزوجة، وهذا جيد، هذا جيد، لكنه لا يكون تأني على مرور السنين، صار عمره 30 عاما قال إنني أتأنى في اختيار الزوجة، وصار 35 إنني أتأنى في اختيار الزوجة، وفي 40 يئست لم أجد زوجة. المهم إن شاء الله سنفعل درسا أو محاضرة إن شاء الله تتعلق بتربية الأولاد، ونسأل الله أن يعيننا جميعا على هذا الأمر. ما هو الآن نجيب على أسئلة الإخوة، ماذا سأفعل له الآن؟ وبعدين الأسئلة عن طريق أخينا أيمن، الله يحفظكم. وفي شرح وبنوضح المسجد، نعرف في توضيح وبنوضح. بعدين إن شاء الله، ما ليش علاقة بحضور إخوانك صح؟ ما ليش علاقة؟ قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: كونك تتجه إلى طلب العلم والتفقه فيه والعمل به، هذا من العلامات والأمارات الدالة على أن الله أراد بك خيرا، فاستبشر وأحسن الظن بالله تبارك وتعالى في قولك وعملك وعلمك، ولا تغتر محاضرة جديد العلم. جزاه الله خير الشيخ، كلام طيب. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وأدخلك الفردوس الأعلى والحاضرين إن شاء الله، آمين يا رب العالمين. هناك شخص يعمل في معصية، يعمل معصية، وعندما قلنا لا أتوب إلى الله قال: لا تدري لعل الله يدخلني الجنة في نهاية الأمر، ليس بأمانيكم ولا أمانية أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فاستدل بالحديث، أي الشاهد، إن أحدكم، ويستدل هو، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا، هذا مغرور وهو لم يحسن الظن بربه، لأنه لو أحسن الظن لا أحسن العمل هذا من خداع النفس وغرور الشيطان. في قوله لا تدري لعل الله يدخلني الجنة نقول لا تدري لعلك تموت على المعصية. فقلنا له هذا علم غيبي لا يعلمه إلا الله، على كل هذا من الغرور. قالوا أفلا نتكل يا رسول الله، ماذا قال؟ اعملوا، ما قال عيشوا على الظنون، ما تدري لعلني لعل الله يدخلني الجنة في نهاية الأمر. إذا كانت هي لعل ماذا نقول؟ ولعل الله يدخلك النار في نهاية الأمر. فهنالك دلائل. هذا الرجل الذي كان يعمل بعمل أهل النار، هذا فيما يبدو للناس، لكن سريرة هذا الرجل كان له سريرة نفعته في نهاية المطاف، وهذا تراه في كثير. بعض العباد عنده غرور، عنده غرور. ايش المنشورات هذه؟ هل يجوز حفظ المتون عن طريق التجويد لتسهيل الحفظ؟ لا، يترك هذا، يحفظ بقراءة عادية أولى، لا سيما التجويد قد يشابه قراءة القرآن. نريد محاضرة في آداب طلب العلم فإننا محتاجون إليها، نسأل الله التيسير. من الشبكة، ما هي أفضل وسيلة للحفظ؟ أفضل وسيلة للحفظ ومن أسبابه أيضا تحقيق تقوى الله عز وجل والبعد عن المعاصي، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وكذلك أيضا المعاصي لها أثر في ضعف الحفظ وضعف الفهم والتسديد في القول والهداية إلى الحق. المعاصي شلل في أبواب الخير. هناك بيت من الشعر، أعرف أنه يحوم في خاطرك البيت، تريد أن تخبر به تلقيه؟ طيب قم أخانا ألقيه، التفت لإخوانك وقول الأبيات وكأنك منذر جيش صبحكم ومساكم. شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فيه زيادات هذا، في مدرجات، وهو تطبيق عملي للمدرج. تفضل. من الوسائل للحفظ يا إخوة البعد عن المزعجات والمشاكل، هذه مهمة جدا. المشكالجي هذا صعب عليه أن يحفظ، ولذلك تحتاج أن تتغافل، فإن سيد قومه المتغافل. حتى في حياتك في بيتك، الشخص الذي هو دقيق وينفعل لأدنى شيء يضيع حتى ما حفظ. قد بقيت في المسجد راجعت حتى طلوع الشمس، وقد تكون رجعت للبيت ما وجدت إفطارا أو لم تجد ثوبا مجهزا، تحدث مشكلة وخلافا ينسيك ما قد حفظ. موجود؟ موجود. فأنت ابتعد عن المشاكل والقيل والقال. طالب العلم من أبعد الناس عن القيل والقال. وإذا رأيت شخصا كلما التقى بشخص وقف عليه ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، فاعلم أنه ليس طالب علم. خذها هكذا، هذا نصف ساعة والثاني نصف ساعة وثالث ربع ساعة وخامس ساعة، ماذا بقي لك من الوقت؟ تفضل في طلب العلم. وطلب العلم يا إخوة انتبه ليس هو صورة، هو حقيقة. يعني لا تظن طلب العلم أن أجعل لي مذكرات في يدي وأقلاما في جيبي ومن رآني قال ما شاء الله يبدو طالب علم، ليست الصورة هكذا. الصورة أنك تكون في أغلب وقتك في الدراسة وتصبر وتصابر، وأيضا أن تبدأ بالمختصرات قبل المطولات، هذا مهم. يوجد من إخواننا من يريد أن يصعد السلم ليس درجة درجة، يوجد من إخواننا من يريد أن يصعد سلم العلم ليس درجة درجة، لا، يريد أن يقفز بالدرجتين بالثلاث من أجل أن يقال فلان مستفيد. ومن ضيع الأصول حرم الوصول، ومن استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بإيش؟ بحرمان. تقول له اقرأ الأصول الثلاثة، أني نقرأها أني؟ معقول أني نقرأ الأصول الثلاثة؟ ادرس القواعد الأربعة، معقولة أنت شن مستهزبية ولا؟ ولو راجعته يسيرا في الأصول الثلاثة وفي القواعد الأربعة لم تجد شيئا. ما هو خطأ يا إخوة، ما هو عيب أن الإنسان يوضع نفسه في موضعه، بل هذا بداية الخير، بداية الخير. الشيخ مقبل رحمه الله أحيانا تجده في حلقة تعليم القرآن للأطفال، في أحد منا يجلس في حلقة تعليم الأطفال القرآن؟ وبعض إخواننا من المستفيدين يعيد دراسة الكتاب أكثر مرتين أو ثلاث ولا يستنكف، لا يقول معقول أني درست مرة، ثم نجلس مع التانيين بيقولوا شين الغبي هذا، هذه تاني مرة صح؟ وبيعاود ثالث مرة إيش هذا، يبدو أن رأسه مغلق. ونضرب لكم مثالا بأخينا الشيخ أحمد بن ثابت، درسنا عليه النحو جزاه الله خيرا، أظنه درس التحفة أربع مرات أو خمس، وهو مرجع دار الحديث بدماش في علم النحو. هل قال لا لا لا أعيد، المهم أنني أمشي؟ ولذلك إياك أن تنظر إلى نفسك بالزهو، فعما قليل ينقشع البهرج، وعما قليل تعرف أنك لم تؤسس نفسك. فمن الآن أحسن البناء، الآن الإخوة المقاولون يعرفون هذا، البناء إذا كان، أنت مقاول؟ طيب، البناء إذا كان قد بني على أسس عظيمة لا تخاف من الصعود، صح؟ صح أو لا؟ لكن لو كان بني على جرف هار سينهار، سينهار. ولذلك تجد الطالب المتعثر في وسائل التعلم يتكلم في مسائل كبيرة في العلم قد قرأها في مجموع الفتاوى لابن تيمية، لكنك تكتشف أن مبادئ العلم ليست عنده. ومرة كنا في مجلس وكان أخ يشار إليه بأنه مستفيد، فأردنا نراجع مسألة فأعطيته الكتاب كي يقرأ علينا من الكتاب، أظن أنني أنا الذي أعطيته أو أنا شاك الآن، ربما أخذه هو، أخذ الكتاب يقرأ علينا، فإذ به لا يحسن القراءة، المرفوع منصوب والمنصوب مجرور والكلمة العربية صارت أعجمية. فبعد إشفاقا مني عليه سارعت وأخذت أنا الكتاب من أجل أن أخرجه من الإحراز الذي هو فيه. ماذا يقال لهذا الأخ؟ لا، أنت أسس نفسك على الصواب. ضعيف النحو، ندرس النحو، ولو درست 10 سنين في دماج، أنا ضعيف النحو، صح ولا يا إخواننا؟ وما هو عيب هذا، لكن العيب أن تجعل على نفسك هالة من العلم، أنت تدرك تماما أنك دون هذه الهالة بكثير. وكلنا ذاك الرجل، لسنا نتكلم على أحد من إخواننا، كلنا نعتقد أن بنا ضعفا وقصورا، ونسأل الله أن يسددنا إلى الحق والصواب، وأن يعيننا على تعلم العلم النافع على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح. فالناس بحاجة إلى علماء، لا إلى مثقفين ولا إلى أنصاف متعلمين، لا، نصف متعلم مشكلة. لا جاء متعلم كامل ولا جاء جاهل، وهذا لا تكاد تصل معه إلى شيء. رجل اسمه مجدي الحجازي، يريدونه الأهل في الخارج. وهو إيش؟ هو وابنه؟ ابنه يريد. طيب، ابنه يريد، أخونا مجدي الحجازي يريده ابنه في الخارج. فإذا يذكر الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله أن أحد السلف قال قال قرأت كتابا 700 مرة، كل مرة أستخرج فائدة. كم قرأه مرة؟ 700 مرة. نحن الآن رسالة 20 ورقة يقسمها على شهر، كل يوم 3 أسطر. هذا درس الكتاب 700 مرة. يقول أبو همام البيضاني في ترجمة للشيخ مقبل رحمه الله أن الشيخ درس قطر الندى مرات حتى حفظه، لئلا يقع في شبهات الشيعة، لأن الشيعة يعتمدون في شبهاتهم حتى على الناحية اللغوية. أنت الآن لو كنت ضعيفا في النحو، النحو فأس العلوم يا إخوة، مهما يكن الطالب قويا في أبواب كثيرة، إذا لم يكن عنده نحو ويلحن فإنه كالجذام في الوجه. اللحن يا صلاح كالجذام، إيش؟ نعم، كالجذام في الوجه، عرفت؟ وهو فأس العلوم، من كان عنده نحو سهلت عليه العلوم الأخرى، لكن الذي ليس عنده نحو يمر بأبحاث في العقيدة تجده يقلب الصفحات هكذا، لأنه ما فهم شيئا. يقول لنا وأن هذه مصدرية، وهي وما بعدها في تأويلي مصدر، مش مهم هذا ليس مهما، المهم هو اللب، مع أن المسألة مهما، يعرف وجه التخريجات النحوية فيها، لأن هناك نزاع في فهمها، لكن هو من أجل أنه ليس عنده نحو يعلل نفسه ويبرر بعده عن النحو. طالب العلم لابد أن يكون صادقا صريحا مع نفسه، والجوانب التي يعاني فيها ضعفا ينبغي أن يقوي فيها نفسه. إن تصدق الله يصدقك. كيف يراجع الطالب دروسه، بالذات الدروس السابقة في الدورة الماضية، مع الاستمرار في طلب العلم؟ أنا أنصح الدروس الماضية أن تجعل لها وقتا في وقتك، جزءا تراجع سورة 3، البيقونية، العمدة، تراجع خسارة أن تضيع عليك معلوماتك، هذه أعظم خسارة. والله الخسارة ليست في فقد الدرهم والدينار، فإنها تعوض. كم من شخص يدخل في التجارة يخسر تارة ويربح تارة، لكن لو ذهبت عليك معلوماتك كيف سترجع؟ فأنت الذي درسته لا يضيع منك، حافظ عليه، ذاكر إخوانك به حتى نصل إلى الدورة الثانية ويتصل الخير إن شاء الله. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.